البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. صلاح ذو الفقار، منى جبر، إبراهيم خان، في عيون سمراء. ضيفة الشرف الفنانة الكبيرة أمينة رزق. بطولة نبيل دسوقي، ولأول مرة نقدم محمد كامل. تأليف فاروق صالح. موسيقى كمال هلال. عيون سمراء، إخراج عصام لطفي. لكن انت بتعمل ايه هنا؟ ضروري تعرف؟ يستحسن ان نعرف. طيب تعال لما اعرفك. اقول لي، اوضتك عجبتك؟ جميلة، أجمل من الأوض اللي قعدت فيها في القاهرة. الحقيقة أنا لما بسافر مصر بنزل دايما في الكندا متواضعة في الحسين. على قدي، ما أعرفش كتير عن فنادق القاهرة. وإيه اللي بيعجبك كمان في القاهرة غير حي الحسين؟ ما أنت عارف. شوف يا أخي، افتكرت الأهرام والنيل والنخيل والرحلة ما بتبقاش مكلفة قوي. قل لي يا صبري، صحابك كتير في القاهرة؟ مش هتصدق، ماليش أي صديق هناك. الظاهر أنا طول عمري حبقى سخيف. أنت سألتني في الأول اللي أنا بعمل إيه هنا، وأنا ابتديت أسويك من الأسئلة بتاعتي. تحب تعرف أنا بعمل إيه هنا؟ لو كان ممكن. أنا مرشد. مرشد سياحي يعني. وبما إنك هنا فأنا حرشدك. أنت طبعا جاي تتفسح. أكيد. ويا ترى ميزانيتك المرة دي اتحملت التكاليف الكبيرة دي؟ جايز. انت خايف مني؟ لا لا أبدا أبدا. وأنا مبسوط منك. لأنك ما قلتليش السبب الحقيقي لتشريفك هنا. يمكن تقولهولي لو عرفت إن أنا الصديق الجديد. أول صديق من أصدقاء العمر اللي همهم مصلحتك. تعالى تعالى تعالى نبتدي المشوار ونتكلم أكتر. مفاجأة مش متوقعة أبدا. رحلوا إبراهيم. وليه مش متوقعة؟ اكتفوا بخدماته في المكان ده ورحلوا، ده أمر طبيعي جدا. أيوة، بس يا ترى راح المركز الجديد بتاعهم؟ ما افتكرش يا مختار. هما مش نايمين للدرجة دي، هما صحيين وصحيين جدا. أيوة. إبراهيم بقى وجه معروف، وترحيله لمركز تجسس جديد مش في صالحهم قد ما هو في صالحنا. أيوة، بس راح فين؟ يا ريت نعرف دلوقتي. رحلوا تل أبيب. انا قلت لك من الاول انهم اكتفوا بخدماته. المساله بقت صعبه، كنا عايزين نعرف اكتر عنه. اللي عرفناه كفايه دلوقتي، احنا هدفنا اكبر. مركز التجسس الجديد هو هدفنا، و وزي ما كشفنا مراكزهم في بيري وباري وروما لازم نكشف المركز الجديد ده. تسمح لي يا فندم، انا ابتديت امل الانتظار، رحله صبري طولت بالفعل. مش بقولك الحرب وعدوك قصادك وسلاحك معاك ارحم من الحرب وسلاحك عقلك وعدوك بعيد؟ صبر كامل جاهز قدام سيادتك. اقلع النظارة، اقعد، سيبنا يا ريمون. تحت امر سيادتك. ودلوقتي هتعترف يا صبري. اعترف؟ اعترف بايه؟ انت خفت ليه؟ الانسان لازم يخاف لما يسمع لفظ زي ده. ويخاف ليه؟ ما هو السؤال عن المشاعر الإجابة عليه مش سهلة. لكن أنت خواف قوي. أيوة الخوف غريزة. طب اعترف. طب اعترف بإيه بس؟ مصر أحلى. وفي الحقيقة مصر أحلى. بتحب مصر؟ كل شيء فيها جميل، الأهرام والنيل والنخيل ورخيصة وبنت ناس، لو سهرت فيها أجمل سهرة ما تتكلفش كتير. فهمت، عشان كده بتحب تسافر كل سنة. هو بقى المكان اللي قدامي، الشباب بقى زي ما انت عارف وسيادتك أدرى مني. متشكر. ريمون. تحت أمر سيادتك. ممكن ترجع بيه وتنتظر إشارة مني. تحت أمر سيادتك. استنى يا ريمون. أيوة. نظارة الأستاذ صبري كامل. متأسف. ما تكترش من كلمة متأسف، ما تقولهاش كتير يا ريمون. حاضر يا فندم، متأسف. حبيبك وصل. صبري. أبشرك. صحيح خد في أول امتحان 9/10. مبروك. لا مش مبروك يا سوزان، مفيش حد بينجح عندنا أقل من 10/10. طب خلي الواحد على 10 علي. أنا عارفة أخرت لعبتي معاك. البعد؟ كان لازم تعرف كده من البداية. أنا سافرت أماكن كتيرة، أماكن غريبة كلها، ما لقيتش حد بيحترم الحب زيك. مش عيب إني أحترم الحب. لكن بتحبي مين؟ ريمون، لو كنا ارتبطنا ببعض في عمل فده مش معناه إننا لازم نرتبط ببعض في مشاعرنا الخاصة. لكن أنت شمس الليل اللي بحبها، أنا منك وأنت مني، وصبري غريب. صبري ما بقاش غريب دلوقتي. تقصدي إيه؟ هو أي عميل يشتغل معانا يبقى مننا؟ لازم يكون كده. ده طعم يا سوزان، ده سنارة إحنا اللي بنصطاد بيها، ده وسيلة إحنا بننجح بيها. لكن مدام سلمنا نفسه يبقى بيحبنا يا ريمون. مش بالسهل إن إحنا نثق في حد. الكم مرة اللي شفتك فيهم وامتحنتك فيهم دلوني على إخلاصك لينا. أنا متشكر جدا، وأوعدكم أني حكون عند حسن ظنكم دايما. أنت شفت الخمستاشر يوم القاسيين اللي مروا عليك. أيوه شفت قد إيه إحنا بندقق في اختيار اللي يشتغلوا معانا. طبعا شفت كتير قوي. أقدر أقولك دلوقتي إنك هتاخد 10/10. متشكر قوي. مبروك يا صبري. متشكر جدا. أنا النهاردة الدنيا مش ساعاني. أمال هتعمل إيه لو قدمت لك أجمل هدية؟ سوزان. صبري. طيب عن إذنكم. صبري أنا مش مصدقة أنت رجعت لي تاني. صبري سوزان أنت ساكت ليه؟ ما بتردش ليه؟ سوزان الكلام مش عايز يطلع مني. كون اني اشوفك هنا بعد شهور عذاب مش سهل عليا ابدا. وحشتني يا صبري. بس صبري هيفاجئ بسوزان هناك، والخوف يا فندم انه يكلمها اي كلام يعاتبها مثلا على شغلها معاهم. ما هو لو عمل كده يبقى كل الخطه انتهت ويبقى اتقبض على صبري. وبعدين يا فندم؟ انا جهزت كل الامور. ازاي؟ انا قلقان قوي من ساعه ما صبري ركب الطياره. ايوه. واجهزتنا بتراقب كل اشاره لاسلكيه من تل ابيب. بس سيادتك ما قلتليش. دي المفاجاه الجميله اللي كنت عايز افاجئك بيها. النتيجه مختار ان بعد ما وصلتنا اغرب اشاره اهدتها لاجهزتنا تل ابيب. ايوه فندم. كلفت اللي يحذر صبري من الخيه اللي ممكن يقع فيها. ايوه. عارف الاشاره ترجمتها ايه؟ ايه يا فندم؟ امتحنوه بالحب. اه، والحب هو سوزان. عشان كده ان شاء الله صبري في امان. الحمد لله. دلوقتي بس اقدر اخد نفسي. ريحتني قوي يا سيد راخيد. مش هتصدق انت مسافر فين بعد نجاحك في الامتحان. فين فين؟ حذر. ارجوك تقولي، ما تشوقنيش. طيب يا صبري هقول لك، انت مسافر تل ابيب. تل ابيب؟ اجمل خبر يا فندم. خير؟ صبري في طريقه لتل ابيب. يبقى نجح في الامتحان. هيوصل هناك وهنعرف منه الكتير. صباح الخير. صباح الخير يا سوزان. نمت امبارح كويس؟ انا ما حسيتش بنفسي. طب بص كده على يمينك، شوف مين اللي قاعد جنبنا في الكافيتيريا ده. مش معقول، ازاي وصل هنا؟ ازاي؟ بتستغرب ليه يا صبر؟ ابراهيم بيه. أجمل حاجة في عملنا إنه بيجمع الشمل. أنا كنت واثق إني هشوفك هنا. عارف ليه؟ ليه؟ لأنك تلميذ ممتاز، الكل بيشكروا فيك. بيشكروا فيه لوحده يا إبراهيم بيه؟ ما هما لما يشكروا في صبري يبقى بيشكروا فيكي. حكاية حبكم أول معلومة وصلت لكل اللي شغالين في الجهاز. شوف قد ايه احنا مشهورين يا صبري. الانسان يحسد نفسه على كده، لكن ايه الصدف العظيمه دي؟ هي في الحقيقه مش صدفه. الصدفه ممكن تكون في افلام السينما والتلفزيون، انما عمرها ما تكون في عالم المخابرات. معك حق يا ابراهيم بيه. لسه بتقول يا ابراهيم بيه؟ نسيت يا سوزان كلمه عمه الحلو؟ لا ابدا يا عمو، عمري ما انساه. على اي حال نرجع لكلامنا. انا قلت وجودي معاكم هنا مش بالصدفة، بالعكس الموضوع مدروس. انا لازم اكون هنا في تل ابيب لسبب مهم جدا. ايه هو يا عمو؟ يا ستي انا رقوني بقيت استاذ، دي اول ترقية. اما الترقية التانية فهي انهم بعتولي احسن تلميذ في نظري، صبري. صبري تلميذي اللي هعلمه فنون الشغل كله، فنون المطلوب منه في مصر. انا مش عارف اقول ايه. انت عارف قد ايه ده يسعدني كوني ان ابقى تلميذك. الميزه في الفكره دي انهم عارفين قد ايه انا معجب بصبري، وقد ايه هو كمان بيرتاح لي. وهنا الدراسه تكون مجديه لما التلميذ يحس بأستاذه. المنهج اللي ممكن يخلص في سنة يقدروا يخلصوه في يوم. طب وانا مفيش درس ليا؟ انت أستاذة يا سوزان، انت اتخرجت من زمان عقبال صبري. ده جهاز راديو حساسيته شديدة جدا، هيكون عندك، هتشتغل منه إشارات. احنا أظننا فهمنا ترجمة الإشارات. ها؟ أيوة أيوة. ودي قطعت ورق زي ما أنت شايف مجوفة، في التجويف ده تقدر تحط الأفلام اللي هتصورها. مفهوم؟ مفهوم. دي كمان فرشة أسنان برضو مجوفة وتقدر تحط فيها المايكروفيلم. دي بقى إزازة بارفان حريمي. هو أي واحد بتزوره ستات طبعا، يعني أيوة. وجودها عندك ما يسرش اي شبهة. هنا هنحط الحبر السري. ايوه. وادي الانبوبة اللي هنحط فيها الاقلام اللي هتكتب بيهم لنا بالحبر السري. تمام. تمام تمام. دي بقى ميدالية، ايه رأيك؟ حلوة؟ حلوة فعلا. الأحلى إنها جهاز إرسال لاسلكي. حاجات سهلة وخفيفة، ما افتكرش هيسألوا عنها في المطار وانت راجع. عايز أقول لك حاجة. اتفضل يا إبراهيم بيه. أنا أول مرة أكلمك عن ريمون ابني، أنا ما أعرفش هو فين لغاية دلوقتي. أنا عرفت إن هو بيتعامل زي وزيك بالظبط، لكن فين ما أعرفش. على قد ما كرهته في كتمانه عني، على قد ما احترمته، لأنه عارف إن الكتمان بيوصل الإنسان لبر الأمان. بقول يا صبري إيه؟ أيوه. والدتك مش لازم تعرف أي حاجة عن الموضوع ده. أنا بحذرك إنك تتكلم لأقرب الناس ليك، وإنت بذكائك تفهم معنى تحذيري ده. أنا فاهم كده من زمان، من أول يوم تقابلنا فيه، حتى أنا كدبت عليها أكتر من مرة. معلش ربنا يسامحني بقى. تعال بقى نعيد اللي قلناه ونتكلم بالتفصيل عن استعمال كل الأجهزة اللي سلمتها لك دلوقتي. صبري، أيوه. أنا عايزك تكون ممتاز دايما ومتفوق على طول. وهسافر معاك. ده انت اللي طلبت منهم كده؟ تفرق ايه لو انا اللي طلبت ولا هم اللي طلبوا؟ المهم اني ابقى معاك صبري. ايه انت مش فرحان؟ لا فرحان قوي. سفرها معايا مشكلة. ازاي بس مشوار يكمل وهي معايا؟ ازاي؟ طيب مش اعرف المهمة المطلوبة عشان اعرف اجاوبك. شوف يا سيدي، بعد التدريبات اللي تمت معاك اقدر اقولك على المهمة المطلوبة. احفر المطلوب منك في عقلك، احفظه من عقلك مش من ورقة مكتوبة. طيب اتفضل. عايزين نعرف اي شيء عن السلاح في مصر، عن الطيران فيها، عن المطارات، ايوه، عن عناوين الطيارين، عن اي ركن او اي زاوية تلاقي فيها معلومات جديدة. حاضر. وتحاول تجنيد طيار، لازم تجنيد طيار يشتغل معاك. حاضر. ابراهيم هيرجع بعد دقايق، هادي نفسك شوية وابتدي اول خطوة في مشوارك من غير خوف. شاب ممتاز. مش تلميذ ابراهيم؟ انا كنت طالب. ايه يا ابراهيم؟ اتفضل. طالب استقر. تقصد ايه؟ استقيل. اغتنيت؟ الفلوس كتير من زمان. يكتر اكتر، احنا في زمن المال. كفاية. بلاش المال. اسرائيل تستغنى ازاي عن ابراهيم؟ ابراهيم تعب كفاية، عايز اراجع حياتي كلها في مكان هادي. يبقى هترجع هنا تاني. ليه؟ لانك وهبت حياتك للمكان ده، للمخابرات الإسرائيلية. ده مش أنا وبس، ده ابني ريمون كمان. انت عرفت؟ حسيت الإحساس ده لأول مرة لما قال لي إنه مش راجع باريس يكمل دراسته. صحيح الدنيا صغيرة ومش وقت أسألك عرفت إزاي. ريتني كنت أنا لوحدي في العمل ده وكان ريمون في طريق تاني، الطريق اللي تمنيته له. أهو نفس الطريق، بالعلم هيخدم إسرائيل وبالتجسس هيخدم إسرائيل. طيب أرجوك تفكر في موضوع استقالتي، ساعدني إنهم يقبلوها. أنا كبرت كفاية عليا كده، ريمون ممكن يكمل المشوار. الحمد لله على السلامة يا صبري يا ابني. مدام سميرة، أمال فين ماما؟ الست صفية. ايه في ايه؟ مالها؟ حصل حاجة؟ اتكلمي، جرالها ايه؟ صبري وصل مش لوحده، ده اللي احنا متوقعينه، لازم يبعتوا عليه حرس. سوزان من اجمل الحراس واخطرهم. الغريب انهم اتفرقوا في المطار، صبري مشي في طريق وهي مشيت في طريق تاني، لكن هيتقابلوا بعد ما يستقروا في مكان. مهمة صبري معانا يا فندم بقت اصعب، مش كده؟ بوجود سوزان صحيح بقت اصعب، لكن ما تنساش ان احنا حلينا الاشكال بالتسهيلات اللي عملناها لصبري علشان يدخل معهد الفنون المسرحية. في المعهد بقى هتقدر تقابله من غير اي صعوبة. ربنا الموفق يا فندم. وتفضل مشكلة الطيار اللي طالبينه يشتغل معاه بسيطة برضو. ازاي؟ ده اصعب من الحصول على شقة دلوقتي. قصدك الطيار؟ طبعا، لان مسألة مقابلته مع صبري لازم تبقى بعيدة جدا عن حكاية الصدفة المتكررة في افلام السينما والتلفزيون والاذاعة برضو. يبقى نبتدي سيناريو جديد انا وانت. سيناريو جديد لنج ما فيهوش ولا صدفة. بس اللي مزعلك يا صبري؟ شغالة، احنا ناقصين. شغالة هتعمل شغل البيت وتسليني. ايوة، وعينيها تبقى زي الصقر عليا وعليكي. ما تخافش علي. ايوة، بس ما كانش برضو ضروري من الشغالة دي. دي لسانها سايب يا صبري. فهمت. نبوية الكلام معاها بيجيب كلام، للسؤال عندها مليون اجابة، حنفية لو فتحتها بتسايب معلومات. تعرف لو سألتها عن المواصلات؟ تعالى اسمع بتقول ايه. لو سألتها عايشة ازاي؟ تعالى اسمع بتقول ايه وايه. لو سألتها عن حد من قرايبها؟ تعالى بقى اسمع بتقول ايه وايه وايه. فهمت. وانتي طبعا بتسجلي المناقشات الجميلة دي على نبوية. فهمتني. معاكي حق، نبوية بقى بالشكل اللي انتي وصفتيه ده تبقى لقطة بصحيح. بقول لك يا مختار، الكلام نبوية اكتر من اللازم. مش معقول. وسوزان من مصلحتها كلام نبوية. تمام. طب وبعدين العمل؟ اسمع يا صبري، انت تخليك ناقد مسرحي وبس، هتتعب نفسك ليه بمشاكل زي دي؟ ما تسيبنا احنا نحلها. انا قلت لك عن ظنون يا مختار وخلاص. كل كلمة بتقولها يا سيدي تشكر عليها. لا شكر على واجب يا مختار، عملي هنا بقى واجب، وانا عمري ما فرطت في الواجب يا صاحبي. انسى الدنيا وريح بالك، اوعى تفكر في اللي جرالك. انسى عادة دي كلها يا نبوية. يا ستي نغني ونغني، حد واخد منها حاجة؟ ده لازم ابن عم الجابر راضي عليكي. يقطعوا البعيد يا ستي. هو مش خطيبك؟ خطيبي ومي البخت. يا ساتر، حد يا ستي يخطب يوم الجمعة ويخش الجيش يوم السبت؟ الله، ده في الجيش كمان. هو انا ما قلتلكيش ده في سلاح البتوع دول اللي بينزلوا من السماء، الشمسيات يعني. المظلات. تمام، هي دي الشمسيات. وتلاقيه بقى لما بيرجع البيت بيقعد يحكي لك بياخدوا ايه وعندهم ايه وايه اللي بيعملوه في شغله. ياخد من ده كتير، هو ليه شغلة الا عمل ايه وسوى ايه، نزل ازاي ومشي ازاي، هو في حاجة بتكسر نفخنا وانا وهو قاعدين الا الكلام ده؟ هو يكلم في سيرة الجيش وانا اتكلم في سيرة الناس، هو يقول وانا اقول، اننا نسكت ابدا. تعرفي يا نبوية، الكلام معاك يساوي ملايين. احكيلي. عارف ان نبوية زودتها، لكن اطمن. حاضر. على فكرة كويس انك غيرت مواعيد مراسلتهم باللاسلكي. البركة في خطتك. انما انت بعت كل المعلومات اللي انا سلمتها لك؟ انا بعد الفجر ابتديت مراسلتهم لمدة ساعتين، وعلى فترات كنت ببعت رسالة برسالة. كويس. كتبت حاجة عن المواقع القديمة؟ زي ما اتفقنا، فهمتهم ان في تجديد فيها. عظيم، ده احنا قطعنا كتير في الطريق. بس مش عارف مسألة الطيار دي. ربك كبير، هو وحده بس اللي عنده الفرق. وياردة شغالك في شقة عازب وقال خطيبي وبيغير عليا. مين الشخص اللي كنت بتشتغلي عنده؟ طيار، لكن يا ستي عقله كده زي ما تقولي مهوي. طيار، تعالي تعالي يا نبوية، تعالي كلميني عنه بسرعة. ده انت لقطة. هقولك ايه ولا ايه يا ستي، الناس باعوا الضمير من غير تمن. ياه قد كده؟ ولقمة العيش يا ستي سكتها مرة. الله يكون في عونك يا نبوية. بقى لو كان عاقل كان يعمل كده في نفسه. قصدك الطيار؟ أيوة أيوة يا ستي، كان يرجع شارب ومش عارف راسه من رجليه. مش ضروري يا ستي السيرة دي. بقى احكي لي يا نبوية احكي لي، احنا ورانا حاجة، قد احنا بنتسلى. عمره ما رحم نفسه، ليلاته يخرج وهو عاقل ويرجع عقله طاير. عقله طاير ليه يا نبوية؟ يا ست الكلام اللي يقوله هو شارب، يرجع تاني يوم وهو فايق يدهاسه دهس. غريبة قوي. مجنون يا ستي، والنعمة مجنون. واحد في بيته بالشكل ده امال في شغله بيعمل ايه؟ قالوا طيار وبيطير في السما طير. طب هو جابر ابن عمي بينزل من الشمسية كل 15 يوم. انما والنعمة، والنعمة ما هو مجنون زي اللي ما تسماش ده. بس اللي غيزني منه ان رد ان اشتغل عند اللي ما يتسماش ده وانا مخطوبه. مش كفايه خطبني الجمعه ودخل الجيش السبت؟ ها نعم بتقولي ايه؟ انت كنت سرحانه في ايه يا ست؟ لا ابدا. قولي لي يا نبويه، الطيار ده اسمه ايه؟ اسمه هو نعمه. ما انا فاكره يا ستي. حاولي تفتكري اسمه وعنوانه كمان يا نبويه، وان كان عندك بقى نمره تليفونه يبقى حديكي دول. 10 جنيه؟ ده مش عشان بتسليني، دول بقى عشان تجيبي لبس جديد يخليك وينصفك وينولك اللي في بالك يا رب. برافو برافو نبوية، جابت الكارت. اسم الطيار أشرف الشرقاوي، العنوان صبري. لازم أقول لصبري الأخبار دي. ألو؟ أيوة يا سوزان. صبري لقيته يا صبري لقيته. لقيتي مين؟ اللي احنا بندور عليه، الطيار المطلوب. طيب بقولك ايه، بلاش كلام في التليفون في الموضوع ده، قابليني دلوقتي. دلوقتي؟ أيوة أيوة، انزلي حالا. طب لما تمشي نبوية. بس ما تتأخريش علي. تصور يا صبري، طيار مجنون مستهتر بيشرب وبيسهر. مؤهلات هيلة. نبوية تستاهل كتير. بس نبوية دي مهووسة وهي عرفتنا بالمهووسين. لازم أوصله. لمين؟ للطيار أشرف الشرقاوي. أنت اللي توصلي له؟ طبعا لازم أنا. طب وليه مش أنا؟ الرجالة ما بيستخفوش دم بعض. أنا آسف يا سوزان، بس انا عارف انك انت ازاي هتوصلي للطيار ده، ابتسامه وبكلمه احلى من الابتسامه، لكن كل ده على حساب مين؟ على حسابهم طبعا. وليه ما يكونش على حساب انا؟ صبري ما تفكرش، ممكن انا اللي اوصل له، وانا وهو هنتفاهم ضروري، وهسهر وممكن اشرب وبرضه ممكن اتجنن زيه. بس بلاش انت. صبري انت نسيت ولا ايه؟ مش بقولك الرجاله ما بيستخفوش دم بعض كده؟ ممكن بقى تسمح لي ابتدي المغامرة؟ انت لسه هتاخدي مني اذن. الو استاذ اشرف؟ ايوه انا اشرف. اشرف الدمنهوري؟ انا اشرف الشرقاوي. متأسف. وليه ما كنش هو اشرف الشرقاوي؟ يا اجمل صوت سمعته في عمري كله. انا مضطرة اتأسف وحط السماعة، وانا مضطرة الغي السهرة وانتظر تليفون غلط تاني. اصلي سمعت مزيكا كتير فزهقت، قلت اطلب اشرف الدمنهوري يسليني. يا بختك، انا من اول الليل لغاية دلوقتي ما سمعتش المزيكا الا دلوقتي. فين؟ هنا في سماعة التليفون. اسطوانة جديدة. لا صوتك. دي بقى جملة مفيدة، مش ممكن يقولها اشرف الدمنهوري اللي انا طالبة، لكن يقولها أشرف الشرقاوي اللي انتي مش طالباه. ومين يخليني أسمعها منه تاني؟ اطلبي ما انا ما اعرفش نمرتك. لا اطلبيني بس وانت تعرفيها. يا ابن الايه ده، انت مش مجنون وبس. كان لازم اقابلك بنفسي. انت نورتي. صحيح على فكرة، ازاي الاستاذ اشرف الدمنهوري؟ كويس. كلمتيه بعد ما كلمتيني؟ عايزني اقولك ايه؟ انت قادرة. انا مغرور. ما انا عارفة. يبقى ما كلمتهوش. مكان هادي، ده اللي اختارته سوزان. وانت كنت هتختار ايه؟ مكان يبين لون عيونها الخضر. قلناها دي مش كده؟ مكان يسمعنا صوتها الحرير. ما هو ده المكان اللي اختارته يا كابتن اشرف. ارجوك، انا اسمي اشرف. ما تكابتنيش من فضلك. وبعدين ايه رايكم ندخل في الموضوع احسن؟ ايوه، كتبت المطلوب حرف حرف وعناوين الطيارين كمان، بس ده انا يمكن الاقي اكتر من صعوبه في الحته دي. صعوبه؟ معقوله تلاقي صعوبه في معلومه؟ مش ممكن. الظاهر انك فهمت سوزان مواهبك كلها من زمان. وبعدين هتتصاحبوا امتى؟ دلوقتي دلوقتي حالا. هي دي الصور يا سيدي؟ صورتها من زمان برضو. ده انت جاهز قوي. نفسي تشتغلوا وانتوا متصاحبين. مش عارف بيني وبينه ايه. خلينا هنا، هي دي الصور ودي المعلومات مش كده؟ فاضل عناوين الطيارين لغاية دلوقتي. طيب وطي صوتك وما تقوليش عناوين. أمال نقولها ايه يا أستاذ؟ قول ميداليات أو هدايا، وبلاش تقول الطيارين، قول الأصدقاء مثلا. لا ده انت طلعت أقدم مني بصحيح. اتصاحبتوا؟ بتهيألي اتفهمتوا كمان. أنا عن نفسي ما أقدرش أقول إن بينا أي خصام. وانا عن نفسي بقول انا ليها خصمك. افندم. مساء الخير. مساء النور. سوزان مش كده؟ مين حضرتك؟ الاسورة الجميلة اللي في ايدك دي من السلك؟ لا دي من شعر الفيل. مظبوط، انا اشتريت واحدة زيها من الهند. فرانس. سوزان اهلا بيك في مصر. رحلة متعبة لغاية ما وصلت هنا. ها دي شقة صبري مش كده؟ اظنهم ما قالوش لحد على عنوان شقتي انا، لكن عرفت ان انا حوصل دلوقتي. مظبوط. ها اديت لصبري خبر؟ معقولة يا فرانس؟ ده انت احسن مفاجأة هقدمها لصبري الليلة. طب كنت لمح على الأقل؟ انت عارف الحكمة اللي بتقول الصمت احيانا خير من الكلام. بس الحقيقة بقى انت ممثل كويس قوي. انفع يعني؟ بس يا خسارة. ايه غيرت رأيك ولا ايه؟ لا ابدا، بس جرحت حب لسوزان. انا ولا هي؟ انت مش انت برضو الطائر الاسمر اللي عجبها؟ قصدي الهدية الجديدة من كيوبيد اللي علمها الحب غلط. لو كان اي واحد غيري كان حبك ليها تجرح برضو. معك حق، الرك مش على الفراشة، الرك على النار. هي دايما السبب في موت الفراشة. تعالي، ده مش غريب. مساء الخير. مش معقول. ليه؟ انت مش نبوية؟ الشغالة يا سيدي. برضو مش معقول. لازم يكون مش معقول. لكن اقدم لك نرمين، خطبتي. نرمين مش نبوية يعني؟ وبالمرة بحس اجتماعية. اعذروني يا جماعة، لازم اوصل الشقة دلوقتي، انا اتأخرت وخايف العيون اللي اتفرضت عليا تقلق. وايه كمان؟ انا لسه مش عارف اي حاجة من اللي بيحصل. اشرف طيار حب الفضاء والصمت والموسيقى ونرمين بحث اجتماعية، يعني مش نبوية الشغالة. نسيت حاجة مهمة كمان، خطيبته. طب دي افهمها ازاي بقى؟ لا ده انت لازم تكون فهمت يا صبري، كلنا بنحب وطننا العربي الكبير، كلنا بنخاف عليه، كلنا هنحميه. تحتار يا مختار. ولا تحتار ولا حاجة، ما احنا عارفين انه وصل. فرانس؟ ايوه سيدي. تحب احكي لك قصة حياته ولا انت ما بتحبش الحكايات؟ طب كنت قول لي يا مختار. صبري، مش الكلام يبقى اغلى لو كان في وقته؟ انا بقيت عايش في دنيا من الاسرار. ما هي دي الدنيا اللي مش مخلياني افضى ادور حتى على شقة. طب قول لي بس امتى هعرف حكاية فرانس دي، وازاي حتى ابتدت؟ اقول لك يا سيدي، بس مش دلوقتي، لكن اقدر اقول لك اطمن بلدك بخير، بيك وبيا وبكل اللي بيحبوها. Over and over I keep going over the world we knew. صبري، نتكلم في الشغل. عايزين جوازات سفر مصرية، وكمان بطاقات مصرية شخصية وعائلية. يمكن المهمة صعبة؟ مش أصعب من المهمات اللي قمت بيها. حاضر، خلاص يا سوزان. صبري وافق. أنا مش قلتلك إن أنا بس اللي عارفة صبري؟ هنا المكان اللي هتعرف فيه حدودة فرانس، وهتسمع فيه حكاية سوزان. في البيت الهادي ده هتعرف مين فرانس ومين سوزان. دي رسالة سوزان، أول رسالة ليها بجهازها الجديد لإسرائيل. لو أعرف بس الشفرة اللي تستخدمها كنت فهمت قالت لهم إيه. نبوية، قصدي نرمين، وصلتنا للشفرة اللي بتستعملها سوزان في رسائلها الكتيرة. أنا متأسف ما كانش عندي فكرة، وإلا كنت سبقت نرمين. أنت قدمت كتير يا صبري، ومفيش حد يقدر يكلفك فوق طاقتك. كل واحد في عملنا لازم يقوم بدوره وما يتعداش على دور غيره. أقول لك بقى يا سيدي سوزان بعت إيه، لأن احنا عندنا اللي بيراقب سوزان ورسائلها كلها في الداخل والخارج. أيوه. عارف سوزان بتقول لهم إيه في الرسالة اللاسلكية دي؟ يا ريت أعرف. نسمع تاني، نجيب الشريط من أوله. معنى الرسالة دي، سهى أصبحت بنت جميلة. ترجمتها مفتاح الشفرة، الطيار مستعد أن يتعاون. قصدت مين؟ قصدت يا سيدي أشرف بالطبع، لأن مفتاح الشفرة اللي تستعملها سوزان بيترجم كلمة الطيار بسهى، أو العكس يعني. وبقية العبارة طبعا أنت فاهمها. يعني وصوني أنا أجن الطيار في شبكته وخلوا سوزان تنفذ الوصية. أنا كنت فاكر أنهم واثقين مني أكتر من لازم. دول عمرهم ما يثقوا في حد، يعني بمفهوم الثقة اللي احنا نعرفها. يبقى لو كانت نبوية شغالة بصحيح ومش نرمين، كانت بعتت كل المعلومات اللي قالتها لها عن خطيبها اللي في الجيش وسلاح المظلات. هي استنت، ما هي بعتت كل اللي قالته نبوية، قصدي نرمين يعني. معقول؟ ما تستغربش، ما هي بعتت كمان كل المعلومات الغلط اللي سلمها أشرف لنرمين وهي قالتها لسوزان. كويس، طمنتني أكتر على وطني. ده الواجب. أنا مش هطول عليك، اسمع الرسالة دي كمان. رأي تنتظر المستخرج الجديد. دي الرسالة الخاصة بوصول فرانس. بقرب وصوله، مسميها نفسها يا سيدي معاهم رأي، وبتنتظر المستخرج الجديد، يعني بتنتظر العميل الجديد فرانس. وكنا معاه في رحلة من البداية، من ألمانيا لتونس لمصر لفرنسا، وهوصل. وأنا سلمت التلات جوازات السفر المصرية اللي استلمتهم منك، وكمان البطاقتين. حلو قوي مسألة جوازات السفر دي والبطاقات كمان، كويس انهم طلبوها. ايه، مش ده في مصلحتنا؟ اوعدك اننا لما نتقابل تاني هقول لك ليه العملية دي في مصلحتنا، وازاي مشينا مع فرانس خطوة بخطوة. ايوه، الاستاذ مجدي رحمي موجود؟ ايوه، اقول له مين؟ متاكده ان الاسم ده موجود هنا وفي الشقه دي؟ حضرتك بتسالني السؤال ده ليه؟ ارجوكي، انت متاكده؟ طبعا متاكده، انا الست بتاعته. طب لو سمحتي قولي للاستاذ مجدي رحمي قابلني، لو سمحتي معايا جواز سفره. مجدي، في ضيف عايزك. اهلا وسهلا. في الحقيقه أنا جاي أسلمك أمانة. خير؟ جواز سفرك ها؟ لقيته؟ الحمد لله. أرجو إنك تخلي بالك دايما منه، مش كل مرة هتلاقي واحد أمين زي يرجحهولك لو ضاع منك. متشكر، متشكر قوي، متشكر جدا. خسارة يا فرانس، انت بكده خسرت جواز سفر بشكوكك في صبري. مش مهم، المهم اني كان لازم اتأكد من صحة المعلومات والخدمات اللي بيقدمها لنا صبري. ودلوقتي اتأكدت من براءته؟ طبعا. فرانس، ايه اللي كنت بتعتقده عن صبري؟ كنت فاهم ان في ايادي كبيرة بتساعده وبتسهله الخدمات، كنت بفكر ان في تسهيلات لصبري من اشخاص مصريين يهمهم كشفنا. صبري؟ لا، انا واثقه فيه قوي. مش كفايه ثقتك يا سوزان، لازم نثق احنا كمان. والنتيجه؟ صبري بريء. اخيرا اتضح ان جوازات السفر مش باسماء وهميه زي ما كنت متصور. ريمون؟ صبري، الطير المهاجر ساكن هنا؟ اهلا وسهلا. زيارة غريبة. انت جيت ازاي؟ طبعا مفاجأة. ايه حافظ الواقف؟ لا اتفضل اتفضل، البيت بيتكم. متشكر. جميل هاوي الشقة دي. فضلة خيركم. عندي كلام عايز اقوله لسوزان. اي كلام؟ الكلام كتير، لازم رسالة شخصية وسرية جدا. وخاص بسوزان بس. يبقى الاستئذان أجمل من التدخل في الأسرار. عن إذنكم. أنت تاني يا ريمون؟ وتالت ورابع. إحنا بعتنا رسالة عشان يمنعوك إنك تيجي مصر. مين هم؟ مش عارف الناس المسؤولين عني وعنك يا ريمون؟ هو ما خلاص. خلاص؟ إيه الكلام اللي بتقوله ده؟ استنى ما أتأكد إن صبري بعد. آه، الطير المهاجر لسه أمين في آخر أوضة في الشقة ومقفول عليه كمان. ريمون، فهمني أنت جاي هنا ليه؟ يعني إيه خلاص اللي أنت بتقولها دي؟ أنت عارفة أنا جيت هنا ليه. وخلاص يعني خلاص، أنا خلصت منهم. مش شبكة؟ أيوة، قدرت أخلص أخيرا بعد عذاب. إزاي؟ وليه؟ أنا هقولك ليه، وبعدين هقول لك ازاي. ليه؟ لاني زهقت وتعبت. ليه؟ لان حياتي كلها خوف وموت. ليه؟ لان ابويا قضى عمره كله في عمل ملوش نهايه ولا هدف غير الوهم. وهم؟ اي وهم؟ وهم الدوله الكبيره اللي من النيل للفرات. البحر بدايته نقطه ميه، والنار بدايتها شراره يا ريمون. والاحلام لها حدود كده. طب وجيت ليه؟ أكمل حياتي، من حقي. من حقك إيه؟ من حقي أحبك وأدور عليك لغاية ما ألاقي. وبعدين؟ جيت لغاية عندك. طب إزاي؟ إزاي دخلت مصر؟ بكل سهولة ريمون دخل مصر. ريمون عنده كتير عشان يقوله، لكن مش جايز السلاح بحدين. كل شيء جايز في المخابرات، لكن مش معقول. ريمون بالفعل رفض اللعبة معاهم. وإيه الدليل يا فندم؟ عملية صبري ابتدت من 4 سنين، وفي 4 سنين يا ما بتحصل معجزات وبيتغير أشخاص. عارف طبعا إن ريمون سافر ألمانيا وهناك اشتغل بالأعمال التجارية، وعارف كمان إن نشاط ريمون كان بياخد من رجالتنا هناك كل عناية. كل حركة من تحركاته كانت مرصودة ومعروفة، والنتيجة إن عمله كانت تجارة وبس. وده يبقى معناه إنه رفض اللعبة معاهم بالمرة يا فندم؟ ده اللي كان، وده اللي بتأكده المعلومات، وعشان كده كان دخوله لمصر أسهل جدا. بالعكس، احنا دينا ريمون اكتر من التسهيلات اللي بيتمناها اي سائح بيحب يشوف الاهرامات والنيل والسد العالي ومعابد الأقصر وأسوان كمان. وإن كان عنده غير التجارة، إحنا معاه وعيوننا عليه. والسر القديم يا فندم، والذكريات الحلوة، كل ده حيتقال في الوقت المناسب. يبقى صحيح، ريمون نور مصر، وأهلا وسهلا. طبعا ما قدرش ارحب بيك. ليه يا سوزان؟ ليه يا شمس الليل؟ لأنك بتعرضني بمغامرتك دي للخطر. أي خطر يا حلوة؟ خطر العيون اللي ممكن تقبض علينا في أي لحظة. إحنا بقينا أربعة، فاهم يعني أربعة؟ صبري وأنا وفرانس وإنت كمان. أربعة في وسط زحمة كبيرة ما بيبانوش، القاهرة فيها 8 مليون. ده في نظرك إنت بس يا ريمو، لأنك نسيت دنيا المخابرات. على العموم ما فيش أي خطر بعد النهاردة. إزاي؟ لأن معايا تذكرة سفر عشانك، قصدي باسمك. مين قال الكلام ده؟ الحب اللي مش قادر أنساه. إنت اللي بتحدد مصيري على كيفك؟ أبدا، على كيف الحب. اسمع يا ريمو، أنا ليا إرادتي ورأيي واختياري، ومش أنا الشخص اللي إنت اخترتيه. أنا مش أسمر، أنا مش الطير المهاجر، أنا مش صبري. مسألة صبري دي انساها. يبقى كل الإشكال انتهى، هنسافر سوا. لا مش ممكن. ليه تعرضي نفسك للخطر والموت والخوف باستمرار؟ عارفة نهاية والدي كانت إيه؟ لا مش عارفة. أنا هعرفك. اتحرق وهو قاعد بيفكر في أوهام الدولة الكبيرة من النيل للفرات، السيجارة في إيديه، نام في حلم جميل من أحلام اليقظة، شاب بعيون الخيال، الدولة العريضة الواسعة، جنة إسرائيل. ما أمشي من النوم لقوا تاني يوم في النار، السيجارة وقعت من إيديه المرعوش على كنبة الأحلام وما كملش حلم. مسكين عم إبراهيم. ويومها فكرت إني أهجر أحلامي اليقظة وعيش عمري في دنيا الواقع، وأبعد قد ما أقدر عن دنيا الأحلام. سوزان، أنا تاجر ناجح دلوقت، ليا سمعتي في ألمانيا، بعرض عليك سفينة تبعدك عن الموج اللي بتحدفي فيه نفسك كل يوم. لا لا يا ريمون، انت تخليت عن احلامك بسهولة، لكن انا ما اعتقدش اني ممكن اتخلى عن اخلاصي بنفس السهولة. ليه اقنعيني ولو بسبب بسيط. كان درسي الاول على ايدين والدك عم ابراهيم. فرانس هتعمل ايه يا مجنون؟ سوزان ابعد عن طريقي. فرانس، ريمون لازم يموت. فرانس مش وقت جريمة ولا مكان نرتكب فيه جريمة. قبل ما نموت كلنا لازم ريمون يموت. هات المسدس ده، هات المسدس ده. وجود ريمون هنا معناه نهايتنا. انا بقيت خايف اكتر من ساعة ما وصل. ازاي ما سمعوش كلامنا؟ ازاي ما جابوش على سالتنا ومنعوه؟ اديني المسدس ده بقولك. خلينا نفكر في هدوء ارجوك. الهدوء انتهى، حتى الامام ملوش وجود هنا. ريمون حيرجع، انا اللي حقدر اخليه يرجع. مجنون، طيش الحب اللي جننه حيقضي على حياتنا. انا بقولك اقدر اخليه يرجع. امتى؟ بعد ما ينكشف امرنا؟ لا يا فرانس، لا، الليلة دي هخليه يرجع. لكن لازم ريمون يموت. يموت بس مش هنا ارجوك. لازم يموت على ارض تانية بعيد عن المكان اللي احنا فيه واللي بنمشي فيه، فاهم؟ يعني هتكتب الكتاب يا اشرف؟ لازم كده. والشقة؟ ربنا كبير يا نرمين. اشرف، تعرف انا نفسي في ايه؟ في ايه؟ في شقة زي شقة سوزان. أرجوكي افتكري لنا حاجة كويسة. وهي شقتها وحشة؟ كفاية يا ستي إنها سكنتها. لكن مش هي اللي بنتها. وإحنا قد إيجار شقة سوزان دي؟ شقة مفروشة يا نرمين. على رأيك ميات بتندفع فيها. تعرفي لو صحابها طيبين كانوا ادوها لنا من غير فرش، كنا إحنا فرشناها. دي أحلام. نفسي كل الأحلام الطيبة تتحقق. إن شاء الله الخير هو اللي بيثبت نفسه في الآخر. نفسي أعزم صبري ومختار. ما افتكرش هيقدروا في الظروف اللي حواليهم دلوقتي. خلاص يبقى نأجل الكتاب. ما اقدرش اقولك لا. انت بتوافقيني ليه بسرعة؟ لان احنا نسينا حاجة مهمة. ايه هي؟ الظروف اللي حوالين مختار وصبري هي نفس الظروف اللي حوالين. ما تنساش ان انت كمان اشرف الشرقاوي، سهران الليالي والمحب المغرم بجوهرة الغرب سوزان. وما تنسيش انت كمان انت مين يا نرمين؟ نبوية يا بيه، ده انا عجبك قوي. كم قالب سكر في شايك يا سعادة البيه؟ قالب واحد. ليه يا بيه؟ ما انت كنت بتطلب ثلاثة. انا قدامي السكر كله. اوام كده يا مختار. ليه؟ انت حبيت اللعبة؟ اكتر مما تتصور، ده مشوار العمر. على كل حال انت بذلت فيه كتير، عطائك كان فوق الحد. مصر ما يغلاش عليها غالي يا مختار. العالم العربي كله، مش مصر بس. لكل شيء نهاية. انما قول لي، انت زعلان علشان سوزان؟ انا من زمان ما بقيتش ازعل علشان سوزان. لو كنت عايز تقولها حاجة ممكن تقولها لها الليلة دي في الحفلة اللي هي عاملاها. ده انا عندي حاجات كتير قوي عاوز اقولها لها. هتبقى حفلة جميلة، كل المدعوين فيها من غير بطاقات دعوة ولا اشارة لاسلكية ولا حتى جواب بالشفرة. المهم هتعزمنا؟ انت اصحاب الدار يا مختار. احنا كلنا اصحاب دار، يا ريتهم كانوا ضيوفي. انا كنت رحبت بيهم بطريقة تانية. I love you. I love you. سوزان، فهمي ريمون ان دي رقصته الاخيره معاك، بكره لازم يمشي. حاضر يا فرانس. وكمان ما كانش في داعي للحفله دي وريمون موجود. هو حد قال احنا عايشين وسط 8 مليون. سوزان، الظاهر اني حبقى واحد من الاحباب. ليه بقى؟ عشان شفت عينيكي دلوقتي بس. طب بص هناك، ريمون شارب كتير قوي وبيبص علينا. كفاية. أظن كفاية كده. صبري، ليه بطلت الموسيقى؟ علشان هنشوف برنامج مهم قوي في التلفزيون العربي. معقولة اللي بتعمله ده يا صبري؟ مستحيل نبطل الرقص والموسيقى علشان نشوف برنامج في التلفزيون. ما هو في معلومات جديدة يا سوزان. معلومات؟ من التلفزيون العربي؟ ليه لا؟ أنا معطر المهاجم ريمو. نشوف المعلومات، قصدي نشوف التلفزيون. اجمع كل المعلومات، اسمع جيدا ريمون، توقع جيدا، راقب جيدا، اكتب جيدا، كله جيدا في جيدا في جيدا. دي اوامر الشبكه. وبعدين معاك يا ريمون. علي صوتك هتكشفنا. انا صوتي عالي؟ ايوه اكتر من اللازم. امال مش عايزه تسمعي لي؟ ليه مش عايزه تيجي معايا وتهربي من لعبه الموت؟ ليه؟ انا امنعك انك تتكلم بالطريقه دي. لاي حق؟ بحق الولاء. لمين؟ الاوهام؟ لحلم النيل والفرات في النهايه؟ ريمون. سوزان اسمع صوتي انا يا سوزان. سوزان عمرها ما سمعت صوت حد حبها، كانت سمعت صوتي انا على الاقل. انما لو ما كانتش بتعرف تسمع فاظن انها تعرف تشوف حضرات الساده. سكوت لو سمحتوا. البرنامج ابتدى من التلفزيون العربي. الاسم؟ صبري كامل. الجنسيه؟ مواطن عربي. مهمتك كانت اروع مهمه، قام بيها شاب مخلص لوطنه. تقدر تكلمنا عنها بالتفصيل؟ اولا انا اعترض على لفظ مهمه، الصحيح ان احنا نسميها واجب وطني. اشكرك على اعتراضك. ما كنتش اقدر اقبل الاتفاق، ما كنتش اقدر ابقى عميل لاسرائيل واتجسس على مصر، على وطن العرب كله. انا اديت واجبي وخدمت بلدي ومشيت اجمل مشوار في عمري، مشوار الحب الكبير للوطن اللي بادله بوجودي. خاين خاين. خير ما عملت، انت بطل، انا معاك، صدقني انا معاك. كان لازم اعرف كده من زمان. ظنوني كلها كانت في محلها. انتوا بتعملوا بتعملوا ايه؟ مالكم جرالكم ايه؟ هتهربوا تروحوا على فين؟ على رايك يا ريمون. ايه؟ على رايك هيهربوا يروحوا فين؟ تبقى مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ مين صاحب الحفلة دعاني؟ ما قالش لحد يعني. لو كنت فاهم كنت عرفتها لوحدك. احنا عندنا هنا صاحب الدار له الحق انه يدعي لحفلته اللي هو عايزه ويخرج منها برضه اللي هو عايزه. اتفضلوا معايا، انا عندي حفلة تانية. اديتك تذكرة رفضتيها؟ كل شيء انتهى. كان مشوارنا كله في ظل الخوف، عشان كده هربت منه من 4 سنين. ما كنتش اقدر اهرب منه. ليه؟ عايزني اعيد الحكايه يا ريما؟ اهو نتسلى لغايه ما يتم استجوابنا. كنت دايما بفتكر ان احنا لينا النصر. غرور. والدك كلمني دايما عن قوه اسرائيل في كل شيء، في حرب السلاح، حرب العقول. والدي حرقته احلامه، اقصد اوهامه. صبري غدر بيا. انت نسيتي في رحلتك مع قلبك، وانا متاكد لو انهم سابوكي هنا ورجعت هناك، وده مستحيل طبعا، فمش هيدوكي قلبك لانهم حرقوه من زمان. ما كنتش اتصور ان يطلع من صبري كل ده. ابويا من زمان لما سماه الطير المهاجر ما غلطش. الطير المهاجر يا سوزان لازم يجي له يوم ويرجع لوطنه. وصبري رجع لوطنه أول ما حس إنه ما يقدرش يتحمل الغربة، وإن وطنه ما يقدرش يتحمل غيابه عنه. احنا طبعا يا جماعة منتظرينكم كلكم. بس لو سمحت بدري شوية علشان تحضروا كتب الكتاب. ضروري طبعا لازم نحضر. أنا أقدر أغيب عن كتب كتاب صديقي أشرف الشراوي؟ ممكن اسال سؤال يا اشرف؟ وانت يا نرمين اتفضل. انتوا لقيتوا شقه ازاي؟ مين قال ان احنا لقينا شقه؟ خلاص يا مختار، جهزت الرد على الاشاره. ايوه بس ما تنساش انك هترد على المخابرات الاسرائيليه اللي طالبه حضرتك على الجهاز دلوقتي، وبتستعجل المزيد من المعلومات. دول هينبسطوا قوي من الرد كده اهو. طيب ممكن اسمع؟ رسالة للمخابرات الإسرائيلية عاجلة جدا. المخابرات العامة المصرية تبعث إليكم بشكرها على ما لقيته منكم من تعاون وما قدمتموه لها من خدمات طوال السنوات الأربع الماضية، وهي إذ تنهي معكم هذه العملية لتنتظركم في عملية أخرى. عيون سمراء. رؤوف مصطفى في دور فرانز. أسامة حسين في دور أشرف. اشترك معنا أحمد راتب، وسيلة حسين، همام عبد المطلب، علي قعود، أحمد كمالي، شفيقة عثمان، جميل محمود غالي، فكرية محمود قاسم، أحمد حسن، وإسماعيل النجدي. الهندسة الصوتية نبيل الحمصاني، علي حامد، محسن عبدو، وعادل عمار. عيون سمراء تأليف فاروق صالح، موسيقى كمال هلال. عيون سمراء لعصام لطفي. أعد لكم هذه الطهرة إسماعيل عبد الفتاح.